بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترتين جنك عراك هيكا قرآن سورة الصافات آية ستمي شن الرجل كبا رب المهندى والربا قد الربا وترب المهاتاتسون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أكن يتوران جل كبا آية توتا مدورة برتكي ستي ربين ورى مشرك توتا ورى نبي ربي تمنو ددن مراتا ورى إسان نبي يوتان جدن ورى قرآن عن شعري دا واللي دا جرانين اكي ساني تقويا قياما ورى جلا ديمي في ورى قردان سن اتوالواكة النوفيم قردان بالدسينون ورى جلا ديمي سن الرهما كبوسو متي فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون جربين جرسون هندنو عذابك يسبت ولمان تهنججا والرجل سيفي والرجل فملي ولمان ورئي بالداتهني إنا كذلك نفعل بالمجرمين والربديد لقي هنداه أبكثم اتدالا ينججانو في ميدا برس دوما آية الراك يسبت سبب النئسان جهنم سنقلنيف إبدا سنك يسبت واني ولينتهنيف ما لججو ويتنوهمو أكنا ننجد إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله جرس تهني جرنجد إذا قيل لهم يو إسانين جدامي لا إله إلا الله قبر من حقا ربي تقود شمالين جيرو قبر ما حقا سنقوف قبر شتقود شماليك قبر من جيرو يو جدانين يستكبرون نبونا جدا جدشخان الرابونا نيت متاع في الفرة نيت نبي ربيتين مجنون فياهم قبو جدانين أكو مثلا ديدن جدتو آية ربي تتأمنوا في نبي ربي تقوم سولة ويقولون أما سنجد أن أئنا لتاركوا آلهتنا سلنتين كن نئفنا آلهتنا قبرم توتتين نك ربي أجبت قبر ركان نئفنا جدا إنه لشاعر مجنون واللسا مراتا تهكنا نئفنا لشاعر جدتون كن لقول شاعر جدتون إن بيكما جدتما في الرديسة ها سواء أما لم تجي ولا لوبا سنبت أدي السكنا كأفيفو فجيان قمن كمراتا كناف جدت آلهات إن تدران قبر ركابون كأن اللين قبر انسان إيفنا جدت دوب ربين كجب إساني كانوا إتسان رتي دي بسمال ننجد بل جاء بالحق وصدق المرسلين كيسان شاعر واللسا جدنين سن كيسان مجنون مراتا جدنين سن بل جاء بالحق دقادان إسان التدف جدا توحيدان إسان التدف بل جاء بالحق يجن أي بالتوحيد رب ما كفت قتوم سني إذا كف قبرني والرب يجت قبرم بدودان إسان التدف وصدق المرسلين أنبيوتا رسولتوتا إسدورة دبرتسان اللي ندقو أمسي وان إسان جدان الرتي ندقو أمسي مالي في أنبيوني هندي ويتا دعوة قدن ويتا أمتا وامن كران إسان اتواما مالي أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رب ما قفا قبرا والرب أجت قبرا مرا فقاد داجت اتواما ويتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوان كثيرين رفني توحيد سنتي وامن صدق المرسلين جدا إرغوت إسدور دبر اللي شين رغوم سر رسول صلى الله عليه وسلم توحيد التوام دان توحيد الرواد سان دبتو نبي محمد الله صلى الله عليه وسلم دبتو دان دين أنبيو تمراتو تقطه توحيد كي ستي ملسو دان ور إسان دور دبر اللي رغوم سنت وفي اللي توحيد أمت برتيسا جدا وصدق المرسلين يتوكنا أكما توحيدك ستجرد قومسا متان في سنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنبيوت أما دور دبرت رقوم سورة هجران أكملت يوجدانين أنبيوت أما دور دبرت نبيين زمن الآخر ندفع جتشور أوديسي أمت إسانيتي آخر الزمان يأتي من بعد اسمه أحمد إيه إساتي نبيين أحمد جد أمو ندفع نبي محمد ندفع آخر الزمان جتشور أوديسي نبيون نسون دوبا ويتنبيين أنبيون أما دورا إرادبة سن رفه رفين سيساكم مالته جرسن يبقاج إجري ونجرج أنسون رفه كون وجدتوته ويتثانا وصدق المرسلين كون كون كان الليني كابتا جران رفين سيسانيتين الله ورى أما دورا دبر أنبيوت رقو أمسن وان إسان جد أن كيست اللي توحيد كيست رب مقوفة قبرا والرب ماليجر مقبرين أجدتو كيست اللي جرد رقو أمسن جدتا إسا أبتنا كنا مراتا جدا جدتا كنا هو بلي كنا إضراب جدانين وان إسان جد أنسن إسا حقيقة لك إسان جد أنسنيمتي حقيقة نبي محمد أكنا نما دوغان دوفي كأنبيوت إسا دورا دبر تلي رقو أمسن إنكم لذائق العذاب الأليم بسنين كن والله عذاب أكالا لسا تهيني دم تنجنا وري تابعة تهيفي وري جل ديميفي وري جل ديم من لين وري رؤساء تهي متوتي تهي كرام لتنا مواميفي وري كراسا تقا جدي جل ديم من لين مرتك السنو عذاب أن تموفتي تنججا أكما آيات مدرد برتكي ستي فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون والرجال ديمي في والرجال ديمي من لين مرتنو إبدكي ستي والإنتان جتورة دبرس كن اللي نعينكم مثلا عذاب أدأمو في ستي اللي سمرتنو تقوم جتو وما تجزون إلا ما كنتم تعملون غلطا غلفمتا قياك يا ماتا إلا ما كنتم تعملون أي إلا جزاء ما كنتم تعملون دنانا وان دنيا كيستي دلي دني مالي جيجا وان إسان دلقان سن وان سبب سن إن جزاء أرغتان قبت رب التشركي قدن اتكفرا نبي ربي انك جرسيسا ما سياهن تقصيسي تيني دلقان وان دنيا كيستي دلقان سمالي وان برا غلطان غلفا من جيجونه إلا عباد الله المخلصين قبروت ربي المخلصين قل قل فمو ملئ قل قل فمو ربي إسان قل قل سي وان أم بشركي دل إدوس دلق نرى ور شركي وان دلق سنرى كربي إسان قل قل سي شرك الرالي إسان قل قل سي كفر الرالي إسان قل قل سي ما سيام رر ور ربي قل قل سي ملئ جلا استثنانكم إمالي ويتجران علماني استثنانكم مقاتي جران ور سندور دبري والربديت والربديس مال جدين وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وان دلائد دمالي وان برا جزان غلفم سنجدين ربين سيئات كيودة لقمال غلطة غلفم سيئمات كيسيتين غلطة غلفم سيئان سن دچائت انتات هاته إلا عباد الله المخلصين جدتونكم لكن عباد الله المخلصين قبرون ربي أمو جزاء وان دلغتان عدلي وان دلغتاني سنللي أرغتانيت حسناتك ربين بعشر أمثالها كداني أكيسيتي نساني في قلشت أكرر إلى سبي ماكي ضعفين هكذا تشادب بطربات إساني هدوميسيت إلى أضعاف كثيرة هكذا تشاهد ربي تقول جمالي نمن بين إساني هدوميس ويتكنا ماري والربديلا هما دلدن دنانا دي فماني هاته وري قبروني ربي كل كل فمون وان دلدن سنتي دچا دچا ارغتن جيچا دچا دچا اتي ارغتن جيچا أولئك لهم رزق معلوم قبروت ربي كل كل فمو سنيف صور بيكما تهيتو سنيف جيرا جيچا لهم رزق معلوم رزقي بيكما تهيتو سانيف جرح رزقي بيكما تهيكوني جنة في وان جنة كي سجو جنة ويتا إرانو دبت الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أكنا جاهين وفديتا وان الجنماء نرجين كبور دقهين حتى كان قلبين مرة يانتو أجيكي سجر جان سنقى ربي ما جلره أولئك لهم رزق معلوم رزق معلوم منكني وان كان مرة قبطة جتشا رزقي بكما تهجت ورم من توتا برد كوصف نسان دبتا غري كوصف نسان دبتا من كيساني في لفكاية متربي نساني في لفكاية حتى كان من الدقهين كوني مرتي ساني في جرجتو قبروت ربي كل كل فموتا ورقسي ربي نواتاجس فواكهم كوني بدل جار رزقي سنرى لهم أولئك لهم رزق معلوم رزقي بكما إساني في جيرا فواكه أشيطة إساني في جيرا أمس أشيطة أدجاجة وهم مكرمون إسان سنأتك سبتك هبجامولا ورّ كبجاج ورّ إبداه مهانون تكيفمو ورّ إبدا تكيفمولا ورّ إبدا ورّ جنتا أمو كبجامو ورّ كبجاج ملايكا لنسان كبجي سلام إساني جيرتي ربي اللين سلام إسانين جدا إسان اللين سلام ولين جدا ورّ كبجاتي كبجا موجتو كبجانتون عذاب جلان عجابه اللين كبجانا جنة كيستي كبجا بك أرغتو اللين كبجانا في جنات النعيم جنة قناني كيستي جراتا على سرور متقابلين سرد أنرت جراتا متقابلين حال كفول والتقار قلن تهنين جدو كوني مرتي مالي قمتشو إسان كيست جراتا همولا أرانتا الدنيا كان كيست بك غاريتا ولين قناني سني ولين صاحب بنك ور ولين جرد ور والجالة تني ولين تا ولين قمتشو برات تسو مكانا كيستي فولا والتي غالا غالاني تا اولين غمتشو سنرتي غمتشو برات نمني او فولا وررا غالا غالي تا اي مال جدك على الالوس جدت الرما والين تيتي ما فولا دويد والتي دي بيتي والجي بيتي فكاتي جدتو نمتي فكات اكسو نمول النت نوهيم ربين كا جنتا كيستي وان غمتشو مالي واني بران جيرو كانا فولا اللي والتي دي بيان gammachuu irra bakka isaan irratti jiraatan jannata kananiiti jannata isa keessatti waan barbaadan argatan sanii waliin sireedhan irratti jiraatan sireedhan kana keessatti mutaqaabiliina fuula walitti garagaluu haala ta'aniin jecha yuxaafu calayhim isaanirra naannayama bika'asin kubbaayyaa farshoodhaan guutameen jecha ka'asiin kun afaan arabaatitti ka qullaatiin hin jedhan jedhan كبوتهم ملئ كواكيس تجرنين كاثيرا كما فرشو قبوم فرشو جنة تقاتون تجنة تدنيا أجويتو تنامت تدنيا تركوبة قبط تنامت تدنيا تنام مجيسيتو تنامت يطاف عليهم إسان الرنان نيما بكأس كاسان إسان الرنان نيما من معين لغياء الراكتات جتا لغياء لغأك كبراجر لغياء سن الراورابنيت إسان أباتن جتا لين أفوري جنتك كيف سيا جتا سورة براك يستنو هما ميجر لغا خندوب ويتوصف رب سبحانه وتعالى وصفي ساك يستمال جدا قل لنك أنني توق الراه ور خدمني سرا نعنهون ور سفدمو ور سدجاجلو سرا نعنه وان ويدو سيفده وان ياتو سيفده جتون قل لن نعما قد سي اكنتي قبليان كيتي ولي فولا ولي تتاعي قمتشو كي سجرو كان اكتشت يو ستجاجلا كنس نعما رتي نعما وان نتوغلس وانغاري بيضاء جتون ادي كتات جتو دوب فرشونسون لذة للشاربين ورد قسني فأكام اويتو كتات أماس تاكا دنيا تنعجو يتومتي مالي في سيف الدنيا تيسينك عبد كنام فلا تهون قرسيس في ربي وان كانت من وصفه بسيطا لا فيها غول جتون ابن تقو اسيك سنجر غول جتون متان بوافته تهينا غرا جنينو تهينا تكامو جسمي نما ارئسو تهينا اقلي نما ديمسو تهينا كوني مرتي غول جتون كوالي قبطة جانا كفان عرباتي غولين إبه جتا إبهن تنقرمان رفتينو ستهاروه تو فرشون دنياتون إبه هدون متبه ستي لا فيها غول تآخراتا كيسا بوون هنجرتو جتا أغلبني هدوب ووجدت فسرا صداع جدت فسرا قولي كان ولا هم عنها ينزفون إذا كيست همة شايان اللي تكا همة شايف ثمان اللي والنسان ما تشيسو إسان التنروف تججو دوبو إتكانا نما اللي ما تشيسيتو نما اللي إبام سيف تججوكا لا فيها قول نجتو نما اللي إبام سيف تججو إران إبام فرشو آخراسا مئويتو دا أدي دا خاسن إسيبوتو دا لغمعين جد أمرا لغياء الرا ورابامتي نمن إبام سيفتو ولا هم أنها ينزفون إسي سنرى اللي مچه فمن تقاوي مچه عنجة تلي فسروني مجرى إسي سنرى اللي مچه نمن قبضو جدجا ما رئيسين تون دنيا كانت نمني ون نعاتوف قامتو سانجرى يو نعات سندا بيندو أنم ون آخرت دلغن كون قناني داف دلغن مليها قامني سانجا إجارة مجدشا دافيمتي كناني واني مرتي أتكيزة ركون تكاك آمن سيرقتون هقتون ستين لفو لبامون ستين لفو أتكيزة ما لي فيه تنبرة دبرتي نياني كوني ما لري لغاتين كوني ما لري أنا نرزتك أناني أكاتي أرغتو في جيكتو دورة كناني سن أرغتو ربنا هاتاسس غول جيكتون كوني اسم الله كناتي فيها كوني خبراتك إراباتك وعندهم قاصرات الطرف اما اللي اسهام برج افتجتو لدبرتين قاصرات الطرف يجون اجيسيد اقبابستو كتات دبرتي اجيسيد اقبابستو تاتيتو اسهام برج اسهام برجو تججا تكا لبامت تكا ترباتا ما تكا لبا تكا سنيول ورلين انتم أسرات الطرف كائنة عندهم جدا جباب ستو إجاجة جنكني بريد مور جنة إرى لالش إسي جارس إسي خنبر أجن دبر جدا لالش إسي خن جارس موفي خن رتي جباب ستي تكا موك شفصا دين جدنتي غر لجدت صحيح متاجة مانا بريد ما إسي إراك أسرات الطرف جدا إجا جارس إسي خجباب ستو في رتي جدا isi arginan tabira argon dan dahuye tujars ir isi kuni yo isi arge isi irran tabira lalu qalbin sampe isarra na chinda isirra na chinda bartu ijisa waita kana mare gama gama na je chalachu isi len isabira chi da barte tabira lalu in len isirra da bare tabira lalu je tu mana na kana je tuda bare dun war jannata wa ambira je tu kel isane le tu len bare di هذا نيفتن إساني إسام ملئ نم برال الله لتكا دبرتي لرني بريدي هذا إرسي إسي ملئ خط برال الله لتكا عين جتون أمو إجاقو قردتو جتا دبرتين إجاقو قردتو كيستي قراتين تون كيستا مرتت بريدون إسي أكا ملئ مرتت جدا عين جتون كإجاقو قردتو جتا إجاقو قردت إجي يو لابتو تاتي ثم الدنيا تناكيس تومبريت، طوطر ريو ثات، إجا يعني هنگام نوداو ثاته، بريد مانغاب، حتى دير سيلت، خنافو عينون يجون، كيجو تتويجا، كأنهن بيض مكنون، أكوان إشينسون سيلت يفهمتو ثاته كثاته جت بريد مانكيس ثات، دبرتينسون. دبرتين إج إسيران أتشن دبر رسوم بريدو ما إسيرا أكوان إسين سن بيضون أدين لك إستطي كل فكاتوت دبرتي أرمني ويتفارسيتو كل تفكيسو تجرح كل أنتون أديوان تاتيف القلو كهومتا كنقابني مخنون جدتون تيفمتو جدتو أورا فارليك تيفمت وان إسي فكسو وان إسي أبسو وان إسي من أهن در راك تيفمت جدتا ويتفانا ماري بريدوم تيسي بريدوم دانغان قهن جدجا ور جنتا كأكنا كنا كيسة تجرادا غمتشو أكنا كنا تؤسان إيقاتا ولكن غمتشو سنيف يوم دلغن أرقا فلذلك فليعمل العاملون سنيف هذا لغو كاران تنور دلغ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون جرو أكتي جرو بريدا جيرو بورون كي سنجيري جيرون دنيا يوم عسل ويوم بصل يتيارم غابتك داي ما غابتك شنكرتيك أتان فقو جرون دنيا دا الرهين قمد بوري رفت الرهين كل فتا بوري بوت أكان مجرون دنيا أما كون واني كيسا نم نجرو رفنوت الرقود دانسا ربين كان اللي ربين الرهائيك دوبور سنبدالك ربين هاتاشسو كانت يانسي أمس ودوما ور جنتا كمؤمن توتا كان ويتا نوهيمو نمني ويتا قمدي ايا والإنتائي أكتي واني أغني في واني نياتا نمرنا نام تيكنان دوبرتين أكنا ببريد ويساني في جرات تيك أنا نيوان مراتاتي حاسوا وان دبري فا عادتكا حاسوا دبري عادتاني أما اللي حاسا ينجي تولي نوهيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون غارين ثاني غريتي فولا دي بياني غارين ثاني غريتي غالا غالانجا يتساءلون حالك والغافه تنتهنين وان دنيا كيفت دبرسن حالك والغافه تنتهنين فولا ولت دي بياني تا فولا ولت دي بياني ها سوا بريدا ولين قبتني ها سوانجج يتساءلون والغافه معلوم ما نسجت تنجو لي والغافه دنيا كي ستي ركينا كم تسنير دبري غمتشو كم تسنير دبري تولي والغافة كان حاسين دوبة كيسا تقوى كي جدو قال قائل منهم ربي كيسا نؤدي سكا وان دنيا كان كي ستي نمن إر دبري بودا آكلت ويتأتش دبران أكا دبين أكا سنتهين نوملي سوداء غري كيسا حاسا وإساني نوف حاسا وربي جدا نسان الراته تقوى جدا جاء جدا ور جنة الراته تقوى جدا ما الجدا إني كان لي كريم نا كان هرياتو كن نافته تريج لجا هرياتو كوك أبا دنيا كيستيجا إني أنا كان لي كريم هرياتو كن نافته جا هرياتو كوك أبا دنيا كيستي هريان كي يسون يقول خجر أينك لمن المصدقين وان اما انبيوتا في رسلتون اوديسيتو كايغا دوانين كافماني كان اتوردو غوم سينان جدا ويتسان اكا تكيساتيتي اكا اشوتيتي اكا نلاتي سوراتيتي نما وان كان دو غوم سي يقول نجد صاحب نكي يسون قرين نكي يسون هريان كي يسون نان جدا انك لمن المصدقين ati amma wallahi dugadan waradu go om sirahi e gadu anin ka famani kana e gadu annika anika nati waradu go om se aidha mitna wa kunna turaban wa izaman silanutin kuniyodune wa kunna turaban biyetani wa izaman lafi bututtani a inna lamadinun nutikanet galata galfamna a inna lamadinun yatul ay lamajziyuna eka galata galfamna ka famne nutin kun جئت نخلا ما جرى دنيا كيسات كان جئت نعشا جدا كان جئت نتك كيسا جدا ايه قدون كنا من فياك وكان انجدا ايه قدون ايه قبييتا لفي بطوت داراتا تتنا شنكا تجدتو اتي متانك اكمتي سيفو اتي لغو امسيت نان جئت خرانا دبر سوبر بادي توري جدا ارين جنة كيسا جرى كارا كن جنة كيسا رومتي كان جروفون دوبا قال هل انتم مطلعون ام بتها ساجر غاري ور صاحبات ساجنته كيف تولين غم مدن كانت هاسيا هل انتم مطلعون اسنين كنا ولين غديلال توجد مطلع يجتون هان ربا جتي كبر روا غديلال اطلاع هني وان بو ويرت الملت اثر روا غديلال هل انتم مطلعون معي نوجه قدلال تو اسنين كن لنرى مصير ذلك القرين هرياكي يسن أكا ولين أرقنوف وان إني كيس سجرو وان إني أمان تنا كيس سجرو أكا أرقنوف تقاف دراك هفمين سنجرو جلسان هل أبتم منطلعو نوجه قدلال تو خاتني جدان فضلا وفي قدلالك أجرى قدلال جنتك فرآه إس أرق قرين إساسا صاحب إساسا أرق في سواء الجحيم والقطع بالذات تأرجع عياذا بالله رب الرانو هاتيسو والقطع جهنمت أرجع جدقرين إساسا قال نجل دوبا اتحاس ريام تالله رب انكتد جدقبر ما حقاسني انكتد انكت لترديني انكت جدشون انك كت جدش أتين كوني دياتي لترديني نغلافتو في جيتشا نغلافتو في دياتي أغافة دنيا جيروسان نغلافت تيت أبدي رب ومن باسي جيتشا فانجي لك إن كتا لترديني إن جيتشوك أنا مخففة من التقيلة جاني ما لواني أكس جيتشوك أنو لترديني خبرتي لانسينون كوني نافيامي تجيتشوك النجران خنافو ماري إنك جيتشا أتين كوني يا صاحبك يا كغافة دنيا صاحبة تري إن كنت لترديني والله أتنا غلافت وطافتيات تجيجا لتهلكني نبلس صوفتيات رب من نباتت ونغلافت ربدي ولولا نعمة ربي وصو أنني رب إيمان تقاتي إنك أنني سسنته بات لكنت من المحضرين سلاسي وجين والكتا جهنم سنبو إيمي تجيجا أجي في دم سلاجة لكنت من المحضرين إلا ور في دمرة تهجدا إيسا سواء الجهيني سن والكتع بالداسة ور في دمرة تهجد جاسلا لا إله إلا الله ما اللغر في تريكني ور أرآن سنكهرا ملت والوام قياء كراسا اللي مصير وليهن أركجتا غرطكون أكما سن نمني كن ويت صاحب قدرت صاحب خير تنم وام ملي صاحب بدي قدرت نمبر باتش سويتا sahibni badida badida nama daqa akumen jelfan inke tala turdi nagalafatu di atti arabu man daqa bi male walaula ni'matu rabbi jachun oso qanani rabbi hidaya ra tanu rabbi imana na tanu dan tawfiqa khara isaditti naqajelche irra na kahe rabbi imana isa qalbi tiyati darbu bate lakuntu silata anil min al muhadarina siwali war ajke safida mejcha sawail jahim sankes wal kitab iddas sankes war fi damita hejcha sila duba gammachuun daangaa itti dabarte kana daabakka ufii jiruuf isa ka duraan isa xiqqeessaa turellee irraa bahe gaama irraa baafate irraan tana innilleen irraa baafate ka ibidda keessatti gallaalee jedhee waan silaa jedhaniin as garagalee ummata kanatti haasawa ammas warra na wajjiin laalaa reefu jedhuun kanatti afamaa naxnu bimajjitiin hamzaa fi fa'aan kun yoo walitti qabame hamzaan tun alhamzatu lilistifham hamzaan istifhaamaaf taati faa atfiidhaaf taati jedhan حمزة كانت واسينا جدا إذا كانت جدو كانت واقبة أفما نحن جدتون أنحن مخلدون ومنعمون نتأم جنة ما كان كيستي أنني فم نامتي أسما كيستي يروم زاجر نامتي فما نحن بميتين هندون ومتي نتي جران جدتا كنما فما نحن بميتين أن أتفي جدتو أنحن مخلدون منعمون يجتو سنرد أتفيدا أتفين فائن تهيجا متي أسكيس سنبانو متي أسما كيسك أنا مني فمنا متي فما نحن بميتين جنتك أنا كيس هندون متي إلا موتتنا الأولى دو أغاف درا دنيا را دوني جن سمى ليجا وما نحن بمعذبين أما اللي نتينكن إبدكنا الأيتنيهن ببمنو متي جيجا جواب نما لري ان كوبم نجهجا ان دونو لجهجا لمتا اي اسكيتتي ابتانا جهجا ري جواب نساف ديبي جواب نسا كانتا اندوبا كوني ما لري حاسوي نكون خلاف العلماء بلتي تجران لي اكوم اما جن كانت سياقتي ركجيل جران حاسو منم تكانات تهوتو حاسو منم تكانات تهوتو ركجيل ادا dubbin kayyoon majiraka isaachi keessatti gallaale awwala dee nawajji laalaa jedheeni warra nawajji laalaa jedheen kana reeka itti haasawaa jiru kana isaanis waan jedhe jedhee waitti as garagalu amma ka alhamdulillaahi rabbiin ni'imaan rabbii ka tawfiiqa naa godhee rabbiin na baaseen sun na dhaqqabe jiruun teenna amma asuma keessa as keessaan baanu tana keessaan duunu du'a gaafa duraa duune san malee jecha ammallee ibidda san dhanneen gubannu jecha eega jannata seenanii jannata keessa bahuun hin jiru khaalidiina fiiha hadiisa keessatti illee ka dhufe rasuli sallallahu alayhi wasallam hadiisa heeni keessatti du'a tana akka korbeessa hoolaadhaa godhaniif fidan jedhan jidduu ibiddaatiifi jidduu jannataa fidaniif ور جنتا تين اللي أتعرفون هذا إسي تنبيت جنين دو أتنبيت جنين سورة تقولني في دنين سورة كفشي لا تقولني في دنين أتعرفون هذا يوجدان أيني بينا إنها الموت إسين دو أجدان وري بالدالة أكمسان أيني بينا إسين دو أجدان ويتكنا دعتنا أجيسا جدت ربي دعتنا جدتنا تبراني أجيسا دوت سلا دوان سن دوت دوت نجرت جدت ربي معنا معنا كان مال نغر فيسا دوت سلا دوان سن دوت دوت ما تنجرت جدت ويتكنا ربي حديث سنكيستي مال جدا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهما ورى جنة تاتينس مال جدا ما خلود فلا موتا أسما كيستي يرو مراجرات تني دوت نجرت واسكيسا kana jadani warri ibdati inille way takana warri jannata oso gammachu nam ajjefte gammachu to ajjesa ja warri jannata mali fi khuludun fala mautu tajanin kanani akana jiru kana kaysa senani kanani makana kaysa tiyo marajiratan duti kaysa jirto tajan gammachu asanu miti sila gammachu ne ajjefti ya warri ibdati inille khuludun fala mauta isinille asuma kaysa tiyo marajiratu da fala mauta إذا كان كيس دؤون هنجر يجون آية براكت اللي يتنوهم ربي ما جرى ورى بده لا يموتون فيها ولا إيش ولا يحيا هندوان اللي انجراتان اللي أجي كيسة ما لي فينا من إبدي أكنا إتجيرو جيرو كيسة انجر يجو أفان كينات جيرو جلنه من كيسة انجر يجو دوبك كيسة دؤون لين هنجر جنة كيسة به لين هنجر دليل لبرالي آية مكانة درقارة يجو دليل لبرالي آية مكانة درقارة إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون جدتكم ربين حاسو إساها غنى نوهيمه ربين جدتكم في الليني مالا ملائكة إرى نوهيمه في الليني مالا أكو مسان حاسو أمان حاسواجرك ألتش حاسواجرك مؤمناكم الليل أكنا جدتكم نمالا جان قروا كربي جدتكم سنتو إرى فكار إن هذا أكي أما إسيني في أدف فمكون جدت أكي إسيني في هما مكانني ورى جنة أكوني كانني كيسان دون كيومو كيسات جراتا كون لهو الفوز العظيم والله إسمت ملكي قد ملكي دانغان قبن جدت يا ربنا ملكي لمثل هذا فليعمل العاملون فكاتا كان أرغتو داف هذا لغو العاملون ورى وادا لغو جدت ورى عبادة ربي قدو akka kana argatu da fa dalagu jechu dalaga male in argatani dalaga male in argata warra dalaga tu argata yo asitti beloyte achitti kufta yo asitti rakkate achitti ananita adhalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum adhalika khairun akka amma dage tan kanani warra jannata kanyani akkana dugatin akkana khadimni tanama tajajilu akkana kanatu خير الرجال آدمو نزلا كسمم تججا كأكنا كنان كسمم فمت الرجال آدمو نزلا ججون كوني وان كسمم قبس وان قدو وان دانگان قبن نزلا جدان كنافو قبسم كسمم قبط ججو فادو بين كسات أذلك خير أكاما سنهيما مكانت الرجال آدمو نزلا قبسم تمييزا نزلا ججون كون كسممتي قبسمتي كانت الرجال مو أم شجرة الزقوم مو مكهت آواسنت الرجال شجرة الزقوم نعطة النوتي نعطة وري بالذات نعطة يو نعطة اللي ربنا يتوصف مال جدا لا يثمن ولا يغني من جوع كنعطة اللي فوجانك آمن نماذي بغومك ونركب مطاني ساتو ولا يغني من جو بيلر ري كنما راده بسوميتي كبيلنا ما باسوميتي كيبدنا ما تكابو مالي حتى نساء وانبراتي أجان نساء وانبراتي الزقوم جتون كون وان حتى نساء دانغا دبري وان غنما دبري وان كوكين غدين دبر سين حتى را هنت ان زقوم جتون نجرج عنافان ربادي مرتو إنا جعلناها فتنة للظالمين جاء ربي muka zakum jira musan kahdan isa muka haddawa hadda isa wam birata hisan inna ja'alnaha nutisisan gona jira fitnatan lil zalimin war shirki da fi kufri da lubbu fi mi demokoru da fi gona jira إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إثن سني مكة تخرج تمغر تجج في أصل الجحيم كند إبداك إستاك مغر أكنا أكتي دبين فتناتهين إبدي واتك سامر جمو وان مرجه ولا فرافتا وان مرجه ولا فراب الليس وان كيسا وابك إلى نيمج إبدي أكنا إبدي جهنم أمو إبدي دنيا كان كيسا تدى كامي قديبيا فرباتا ما يتشوفي دي بجد جولي نجر دچا كانت دي بي او دا ولين امدسان كيسا موين مرقجة چون حق اقلي نماتي تنا مدبا ربي مالي بقو نجر اكنا فتنة للظالمين وان اكنا ربي هندن دا يأتي كيسا قد او جچو يو اتو ديسان موين اكمي تجي كيسا مرد تكون كي جيبا جدا نسان موين ابدا كيسا اكمي تي مرق ابدا كنا كنا كيسا اكمي تي موين بايا جچو ما تسان كي جيبا ما ربين على كل شيء قدير جتوك أنا مبيكني إبدي كما قال كان أكيد تدربا أبني كون ومن جنيك عن إبراهيم يعني تدربا ويتمي دار ما يسابك كبو إلى الله ويتجد أن نمتج نقايا أنتاو إبراهيم مقلوب نبشر الدنيا تنا كيست ما لبدي سن أمامي قوة قبينساك إذا كيست تجير كان إبدا كان إبن تكيست أومي enu kesati wu mekuwa ibinta bubu kana bubu wa bubu kana ma enu kesakai sihi rabbi musantu kesakai inni kesakai san kuwa gubinza san kesayo fode ho indandahu aka kesakai kesa hodu ibidda kesa wa magar enu tu mesatu ume ibidda kesa wa magar san kesa wa magar sun dandahu ni danda kun imana tahjamaka imana tahjam akli nama istibada go tin fage sitiwan kan akli nama irra acci fagata wani wan gaibi ويتين الرأي الرهادات أتي إيمانا قلبي تسان الرقاب دمي دابد شرعين إيجاده أقلين سليم نشر مجال ديمو ونشين قبض أقلين فيا قبض ركوب شركي دا ركوب كفري دا ركوب إلحادا قبض مالته قبض تابعة لماذا تابعة للشرع شرع جال ديم ما دام أثبت الشرع هذا ايغا شرقين اتكانا قديدا بي اتفراتو مليوان براسي انجل يو مؤمنة تاتي مؤمني سمعنا وايش واطعنا يو كافرة يهو سمعنا ما سينا اذا اتلال لدوكا قرم قرطة اتلال لدو رب فتنا داخل سيئو من جده اسين موكا مقر تجد اسين موكا زقومين كوني موكا نوفتري جرى اني نوكونو إنها شجرة اسين موكا جرى تخرج في أصل الجحيم هند جهنم كيسا مقر تجد اتكيسا مباد ألعوها سرين اسي تكاهو دراران اسي كأنه رؤوس الشياطين أكمتا شيطانا فكاتا جيشا قرآن يكون أكما عربني حاسوا اتبايت اتحاسوا عربني وان فقراتوكو شيطان ارغيته اكمتان شيطانا جيرو ارغيته كفكي سومي جنان دبي وان فقراتوكو شيطان مجتي انا عرب وان فقرات فكن سادان غا دبرتوكو شيطانا يتينيا وان بريده بريدم سادان غا دبرتوكو مو ملائكه يتينيا ملائكه اكي في القران كيسات لي دفجر كونو اتيتي وان فقرات muka haddan isa wan bira fakkat ka argan isa na majibbisis ka hafur isa ajawan bira malje rabbina sitti kanahu ruusu shayatin mata ma shaytana fakkata mata shaytana fakkata ya charahu ranna mata shaytana fakkata wan ma allalu nama fejzu mitijja sura yusuf ke sitti dubartin gafar gafar ragurte yusuf in garam mal jete in hada illa mada إلا ملك كريم إن هذا إلا ملك كريم ما هذا بشرا كن وانا ما متجدين نما أبتنات أكام قريتين إن هذا إلا ملك كريم ما الروان بريدة ما لتفكيسا ملائكة تفكيسا جدا وان فقط أمه وان بدا شيطان تفكيسا جدا فإنهم إسان سنجد إنه وَرِّ ربك امانو دي دانسوني وَرِّ انبياء ربي كتاب ربي ديدني أكا في فدن بولان سن لآكلون منها إسيسان الرانيا تنجنا نيان إساني مكزاكوم جدا مكاكنا حدا وكان فما لئون منها البطون إسيسان الرا غرابو تترين يعني برا تنياتا ننجو إسيسان الرا غرابو في قوتة تنياتا ني ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن لهم إيغانا إسانيف عليها زقومي أكسيتي حتى إسي أجان إسي أكسي سنيرتي لشوبا من حميم على لك دوغوت إسانيف جرا من حميم دم فراجتشا لشوبا جتون مكا جتشا وولدت مكاك ولدت مكانيت بشاني في وماما إساني الرا قباني قبات إساني الرا يا أوكان والد أريراني أبتسد إسان أباسان جيتشا لشوبا من حميم بشان دنفا إرا مكا بشان دنفا إرا تهيت إساني في جرجان ثم إن مرجعهم إلى الجهيم إيغانا ديبين إساني غري بالدافية غر جهيم التبيب فما ديبين إساني غر جهيم جتكنا كيس ستي وانا جايبا تجرى جاني سماري فإنهم لآكلون منها زقوم كانان نياتن جن مقاداوا كانان نياتني غرا قوتة تنجن مويني كوني متان إساء بالدهات دائرة قبين سغرا إساء وانبرا تجرى ثم إن مرجعهم جتو كان ثم مالي فدي ثم كن على الترتيب والتراخي ترتيب الليك النتي وأن يكون سنبو دا سوطة إنكو جدئ أفو الرد اللي كنتي ثم مالي فبري جنان جاركنا إيبس سمكانان أزبطو كي سجر جران أكا نياتن سنين وإرد ربين سنرغة سنججا كبوبين سي إسا حدان إسا أجان إسا أكنتي نما فتوكان نياتنين وان تروغن بربادان وان دوغن كان دخانين أرغة سنججا ثوري ثوري ويترفوه ويتترفوه ثم إن لهم عليه على شوبة من حميم ولرفوه بشأن دم فاد وان جراك يستجرو كان مرة كريت هيا سوكا آيات براك يستنوهم يامين مالي بالشات جت شجع جران كن ديبود أنسان بالشات كان إرتي لغان ثم أن كن أكنا كنيتيان إيجان هو ثم إن مرجعهم إلى الجحيم جتون سامبود أمس جحيم تدي فمن ما الجحيم كسابيني يري خلود فلا موت جنة جهنم كيساني بهني جهنم تدي بأنجتون كوني مالي يوجدا كوني أكو موانا ما دنيا كيساتي بينو هنا نمني تقويو هدامي من هدا سيني زنزانا كيساتي هدامو بكا نمني مرت والدت هدامو كيساتي هدامو بكي تهدامي كيساتا وبكتوك كوني جهيمي قدش جتشو بكي نمني مرت كيساتي والغيتا بكي تعذيبا في الزبانو أتكيسا أمو موان دنيا تنتبينو فيساتو أقول فان تعذيبا ليه فباجر أسباساني تجد الزبان تكا هلا درت أسباساني هلا خنا درت الزبان هلا خنا درت أسباساني جتون كدابا يجتون مثل أنت كدابا غنا دلهم يقضى فيه كجرة إنبال دوبا معنا نكتنا جهنم سنكيسا قدباساني كل اللي مكم عذاباتي عذابا كيسا بيجتون مثل أسيتي خنا أباسن آية براءة كيسات اللي سورة الرحمن كيسات مال جدا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون سوني إبدا وري بدين إساني مملتي كيجب سيسو ساني جدا يطوفون بينها وبين إيش وبين حميم جدو جهيم سنيفي جدو جهيميفي جدو جهنم سنيفي وبين حميم جدو بشان دم فادا آنين جتون أي شديد الحرارة جتة أكان دم فادا آنين جتون حميم جتونو بشان دم فادا آنين جتون أكان كدم فادا جتة بشان سون دوبا يتكانا يطفور بينها وبين جتون كن مال جتو كنا كن اللي نزابا كن اللي نزابا جدو متانا في سنة ديبيان جتون طيب أمس منو مهدا كانوا تبين وكان كيستي من نياتا لقوبة منجرو من nyata le koma jira wanni nya chisan kun wan isan dar rakama za kumya ji san kana wai da tahiz kunille azab ma mana sannakan sunille mar ma azaba ti no ya azaba irata nya ta sanya chi sulle no ma azaba irata wai ta kana mare أنواع معذابة كيس أتي أتي نانو ملي جهنم كيسا بومتي جيشو معنى جهنم كيسا بهورامتي إنهم ألفوا آباهم ضالين مال توكان إسان قدتوا كوان غافي ويسجروا جوابنا كانته إنهم إسان سن ألفوا آباءهم أي وجدوا آباءهم أبوت إساني أرغن ضالين جلتو تهو أرغنيت فهم على آثارهم يهرؤون إسان اللي إسان مفانا أوريان يجون يهرؤون يجون إسان وفانا فيغن يجون فهم على آثارهم إسان اللين على آثارهم فانما آباء سنئر يهرؤون يجون كوني في سيسامان يجون تللي أكا ظاهر كن فانتي فسترموني مجرى أكا في سيسام واتو سان في سيسا يجون واتو كسيسان عريا وان عريو سمان شيطانة شيطان توكت سان عريا دنيا كيسات سان شيطانة سنجل إسان عريا جيجا إذن يهرؤون يجون كوني أوري أن جدت مكانته معنى صحيح ما دي في جدته سرعة في السجرة دي مستقفها متي ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين لقا جلت جرى دوب ربين قبلهم أمتك كان درس لقا جلت جرى يا إرقما كينا جلني أنبياك جبسيسوكن جلني كتاب ربي ديدوكن الرسين جلن قبامني ولقد ضل قبلهم ور امان تنسيج كيجيب سيجي كان دور اللي دوغا جلتي جرا اكثر الاولين الرهدو ور اسان دور تريجيجا الرهدو ور اسان دور تريجو اكان مت جلتيجا اكان مت جلتي كرابة ديكا نقباتي ولقد ارسلنا فيه منذرين نتهاته ربمت ارقيني جرا اسان كيستي منذرين ور اسان صداتي فانت ارقيني جرا فاندور ور القرآن كانت كرابة اسان صداتي سيجوكا فانظر لا لما يانا موالال نسر مالو فانظر لا ليا إرقاماكين كيف كان عاقبة المنذرين بود وردني نمي أكسين تاتلات وردني نمي بدي جكا مانتا بود وردني نمي ددي دني نمو كفامت دني نمي كدي جكا بود وردني نمي ددي وانسين تاتلال فاكونو مال تاتي زقوم ياتشود أتاتي دم فكان رغود أتاتي اي بطن دم فكو نساني تكر نمود أتاتي بود دي نساني جتشا إلا عباد الله المخلصين غبروت ربي كل قل فمو ملي جتشا المخلصين غبروت ربي كربي نسان كل قل سمالي بود دي نساني أكس ساتمي أكس اتلال جتشا غبرون ربي هو أكس انتاني مالي في دني نماني جنان غبرون ربي انسو داتا وان الرادة أبدا جنان الرادة أبدا وان دلقا جنان هند دلقا أكنا شريعة تطبيق قدني أكنا نجابة هنجتشا إسان كان أفو ربي إسرافو يأسد الله ور قبروت ربي ور إبداس نر ور فو يمر ربي نها تاسس ور تستي دلق وان دلق سن أرقت ربي نها تاسس ور خير رت جرات قرآن كان أمبولي إثر رت دوي رت فافم ربي نها قدو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.